لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط، آمين اللهم آمين. أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، رب محنة في طيها منحة، بل في طيها منح. لقد كشفت هذه الوقائع الأخيرة المرتبطة بالحادثة الجريمة الحمقاء الشوهاء اللعناء، حادثة محاولة النيل من سيد العالمين، من سيد الأولين والآخرين صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. وأين من الثريا يد المتناول؟ وما ضر السحاب نبح الكلاب، وما ضر البحر أمسى زاخرا أرمى فيه غلام بحجر. يا ناطح الجبل العظيم ليوهنه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. من رفعه الله لا يستطيع كل من خلق الله وضعه. ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك. ولما ذكر أيها الإخوة لنابليون مرة أن الفيلسوف والأديب الملحد فرانسوا فولتير قد نال بغباوة من جناب، أو حاول أن ينال من جناب سيد المرسلين، أجاب القائد الكبير بقوله: وما عساه ينال من رجل التاريخ، لقد فرغ التاريخ نفسه من القول في محمد، انتهى. محمد مؤسس دين وباني أمة، لا نستطيع أن نقول شاء من شاء وأبى من أبى، لأنه لا يستطيع أن يأبى، هذه وقائع التاريخ. نحن من زرع محمد أيها الإخوة، هذه الأمة العظيمة، وأثبتت ولله الحمد والمنة أنها لا تزال عظيمة. يشعر المرء أيها الإخوة بالغضاضة، لكن ما يشعر به من سرور وفرح وعزة والله في هذه الأيام يفوق ويزيد كثيرا ما يشعر به من غضاضة ومن ألم. لماذا؟ لأن هذه الأمة أثبتت أن نبيها في قلوبها عظيم عظيم عظيم. هذه الأمة مستعدة أيها الإخوة أن تفدي وأن تفدي، ليس فقط أن تفدي بل أن تفدي هذا النبي العظيم، وهو حيثه صلوات الله عليه وتسليماته وتشريفاته وتبريكاته، بالنفس والأهل والمال والولد، بالنفس والنفيس، بكل شيء. هذه الأمة اليوم هي حسان، كلها تفرغ عن لسان حسان وتصدر عن منطقي وهو القائل: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. كلنا وقاء لرسول الله، كلنا فداء لرسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. ما نقص حب هذه الأمة لنبيها عليه الصلاة وأفضل السلام. وأنا على يقين، ولا أقول هذا خطيبا إنما أقوله شاعرا أيها الإخوة كما تشعرون جميعا، أنا على يقين أن سدنة الاستكبار الدولي وحراس الطغيان الكوكبي ورؤوس الكفر العالمي الآن مغيظون محنقون، رغم أنهم أيها الإخوة قد يقتطفون ثمارا من وراء هذه الجلبة والضجة، لأنه ليس في صالح الأمة العربية ولا من صالح الأمة الإسلامية أن تسوء علاقتها بأوروبا على نحو من الإنحاء ينتظره أعداء هذه الأمة، نعلم ذلك. لكن رغم ذلك وبالرغم من، فإن هؤلاء المذكورين الموصوفين مغيظون الآن محنقون، لأنهم علموا أن هذه الأمة لم تموت ولن تموت إن شاء الله تبارك وتعالى. حادثة بسيطة جدا أيها الإخوة، وكما قلنا ماذا يمكن أن ينال محقور مزري عليه، نكر كان وسيظل، وإن شانئك هو الأبتر من جناب رجل التاريخ، من جناب سيد العالمين، لا يمكن أيها الإخوة. لكن هذه الأمة رغم هذه التفاهات المحقورة المزري عليها هبت هبة رجل واحد ونحن نشكر وبين مزدوجين بغض النظر عن الدوافع، لأننا أيضا بيقظة وبصيرة نعلم أن هناك من يسعده ويلائمه الآن أن يتاجر بالورقة الإسلامية لأنها ورقة رابحة، من المهددين في مناصبهم ومن المهددين في حكمهم، نفهم ذلك ونحن نعيه جيدا. ومعه ورغمه نشكر لكل الذين اتخذوا مواقف شرفت بها هذه الأمة وعز جنابها بحمد الله تبارك وتعالى، وفي رأسهم السعودية، المملكة العربية السعودية التي سحبت سفيرها أو استدعته، شيء طيب يشكر لها. ونسأل الله المزيد من التوفيق ومن التضامن. ليبيا أيضا سحبت سفيرها، هناك من استدعى سفير هذه الدولة المحقورة الدنيئة الدنمارك، وهي دنيئة أيها الإخوة حجما ولفظا ومعنى. قالت سيدة عجوز دنماركية يبدو أنها ميزت بحكمة لم يمتز بها رئيس وزرائهم الأحمق البالغ ثرجات عليا في الحماقة أيها الإخوة، الذي يتخبط الآن ويستجير بأئمة المسلمين كما حدثني أحد مشايخهم أيها الإخوة، الآن يستجير بهم في التلفاز يقول أنقذونا ساعدونا، كأنه يقول كنتم السبب فكونوا الآن سببا في تهدئة الأوضاع، لقد تورطنا ورطة ما كنا نحسب حسابها، ما كنا نحسب أن تبلغ هذا المدى. طبعا يا أحمق، لأنه محمد عليه الصلاة وأفضل السلام رسول الله، ربما قاسوه على مال السيد المسيح عليه الصلاة وأفضل السلام في نفوسهم من تجلة وما له من تكرمة وما له من محبة. لا أيها الإخوة، ما عظم إنسان ولا أحب بشر كمحمد بين الخلائق طرا عليه الصلاة وأفضل السلام. نعم نحن نقدس هذا المقدس، إنه أقدس مخلوقات الله تبارك وتعالى، لأنه سيدها، هو سيد الأولين والآخرين من الآدميين، وهو بنص قوله الذي أخرجه البيهقي رضوان الله عليه سيد العالمين، قال أنا سيد العالمين. إذن هو سيد جبريل وميكائيل وإسرافيل، سيد الأنبياء أجمعين، سيد أبيه، قال آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر، قال هذا بتفضيل الله، هو صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والمقام المحمود الذي تغبطه وتحمده عليه الخلائق جميعا يوم القيامة، يوم يفزعون إلى أنبيائهم ورسلهم فيكعون جميعا لست هناك، لست لها، إيتوا فلانا إيتوا فلانا، حتى يقول عيسى اذهبوا إلى سيدي ولد عدنان، اذهبوا إلى سيدي بني آدم، إنه سيد الأولين والآخرين، اذهبوا إلى محمد. فيقوم أيها الإخوة يقول نعم أنا لها أنا لها، ترغب إليه الخلائق كلها من آمن به ومن كفر، إنه مقام الشفاعة العظمى، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. طبعا أيها الإخوة، يعني محاولة مستحيلة أن نحاول في خطبة أو في خطب أو في محاضرات أو في كتب أن نوفي هذا النبي العظيم بعض ما له من حق، وأن نذكر بعض ما مازه الله به أيها الإخوة، وبعض ما رفعه به على خلقه أجمعين، مستحيل، صعب جدا. سئل أحد شعراء هذه الأمة لما لا، أي لما لا مدحت النبي نظما صريحا، كان دائما أيها الإخوة لا يصرح، فقال رحمة الله تبارك وتعالى عليه لأنني سأقصر حتما، هو يحوم حول الحمى يدندن أيها الإخوة ويعلم أنه سيقصر. وقال رحمة الله عليه وإذا الله أثنى بالذي هو أهله عليه فما مقدار ما تمدح الورى، فما مقدار ما تمدح الورى. الله أيها الإخوة هو الذي أقسم بحياته ولم يقسم بحياة أحد سواه، قال لعمرك، يقسم بعمري، يقسم به بحياته، ولم يفعل هذا بأحد سواه. الله نادى على أنبيائه ورسله وصفوة خلقه وخلصانهم بأسمائهم، يا آدم يا نوح يا إبراهيم يا إسماعيل يا عيسى، هكذا إلا محمدا عليه الصلاة والسلام لم يناده في آية واحدة باسمه، مستحيل، ابحثوا في كتاب الله. لم ينادي، أتحدث في موقف النداء أيها الإخوة، لم ينادي إلا بقوله يا أيها النبي، يا أيها الرسول. الله أكبر، الله أكبر، وكفى بها من تكرمة من رب العالمين. الله هو الذي زكى خلقه واستعظمه، وقال وإنك لعلى خلق عظيم. وإذا استعظم العظماء شيئا فما أبلغه في العظمة، فكيف بأعظم عظيم لا إله إلا هو؟ ينعت خلقه بأنه عظيم، فكيف يتهم بكذا وكذا وكذا؟ ولا نشتغل ولا نشغل أنفسنا بهذه السخافات أبدا. الله هو الذي مدحه وهو الذي رفع ذكره. موسى عليه الصلاة والسلام كان يطلب ويرغب، أما محمد فكان يطلب ويعطى ويمنح. موسى قال رب اشرح لي صدري، أما محمد فهو الذي قيل له ألم نشرح لك صدرك. موسى هو الذي قال واجعل لي وزيرا من أهلي، أما محمد فهو الذي قيل له إنا أعطيناك الكوثر فوعل ما الخير الكثير. قيل هو حوضه وهو أصحه تفسيرا، وقيل هم أهل بيته ونسله المتكاثر منهم، وقيل أصحابه ونصراؤه وخلصانه وأحبابه. نعم، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، الآية هكذا. أعطي موسى قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، أما محمد فقد رأى من آيات ربه الكبرى وهي عند نفر من أجلة العلماء، الآية العظمى، رأى ربه ليلة المعراج. موسى كلمه الله خصيصة منه سبحانه وتعالى بالوادي المقدس في الطور، أما محمد فكلم عند سدرة المنتهى وعند منقطع العين حيث لا عين أيها الإخوة. هكذا محمد كما قال الشيخ الإمام سلطان العلماء العز بن عبد السلام قدس الله سره، قصه الله بأن كلمه بأنواع الوحي جميعها، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. كلمه الله تبارك وتعالى أيها الإخوة مباشرة الليلة عرج به، بل قيل كفاحا مع الرؤية أيها الإخوة بلا حجاب. يا له من مقام، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، الآية الكبرى، نعت لمحذوف، نعت لمحذوف، لقد رأى من آيات ربه الآية الكبرى، هذا المعنى، ليس رأى بعض الآيات الكبرى، وهو تفسير صحيح غير ما نحن فيه. وكلمه الله تبارك وتعالى بالرؤية الصادقة وهي وحي الله أيضا إلى أنبيائه، وكلمه الله بواسطة سفير الأنبياء، سفير رب العالمين إلى عباده المرسلين جبريل عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الله تبارك وتعالى قد فضل الأنبياء على الأملاك أي على الملائكة، والأقوى والأظهر أنهم أفضل لقوله تبارك وتعالى وكلا فضلنا على العالمين، والعالمون كل ما سواه سبحانه وتعالى، قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وقد ترجم الله لجملة من هؤلاء النبيين وقال وكلا فضلنا على العالمين في الأنعام، هكذا، ومحمد هو أفضلهم. ثم إن الله يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية والملائكة من البرية، فأفاضل المؤمنين خير من أفاضل الملائكة، وأفضل أفاضل المؤمنين النبيون، وأفضل النبيين آدم فمن دونه محمد عليه الصلاة والسلام. ولذا فضل محمد صلوات الله عليه وسلامه الملائكة بدرجتين وعلاهم برتبتين، لا يعلم فضل هاتين الدرجتين ولا شرف تين كالرتبتين إلا من فضله سبحانه وتعالى. هذا هو محمد في كتاب الله، بعض ما مازه وبعض ما فضله وبعض ما أعلى الله به ذكره عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، يتهموننا بأننا نعبد محمدا، كلا بالعكس، نحن لا نعبده لكن نحن شغوفون به، نحن عشاقه، نحن محبوه، نحن الذين نقدسه، نحن الذين نتقرب إلى الله بالتراب الذي مشى عليه، غبار نعله أيها الإخوة بالنسبة لدينا شفاعة ووسيلة وبركة وشرف كبير والله العظيم أيها الإخوة. ولو قيل للمجنون ليلى ووصلها تريد أم الدنيا وما في زواياها لقال غبار من تراب نعالها أحب إلى نفسي وأشفى لبلواها. ولو قيل المجنون ليلى ووصلها تريد أم الدنيا وما في زواياها لقال غبار من تراب نعالها أحب إلى نفسي وأشفى لبلواها. ولذا لا جرم ولا عجب أيها الإخوة أن الصحابة والتابعين كانوا يتبركون ويشرفون بنعل المصطفى صلوات الله عليه وسلامه، وكانوا يعلمون أن هذا النعل علو لهم وشرف وقربة وزلفة. في الصحيح، في صحيح البخاري من حديث أبي الدرداء الذي يرويه علقمة النخعي الفقيه الكوفي الشهير، أتى بلاد الشام وسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر له جليسا صالحا، فإذا بشيخ كبير هو أبو الدرداء، فقص عليه دعوته وسأله أن يعلمه، فقال له أبو الدرداء أليس فيكم صاحب النعل، وفي رواية النعلين، والسواد، وفي رواية الوساد، وفي ثالثة السواك والمطهرة؟ من هو صاحب النعلين؟ يا له من شرف، إنه ابن أم عبد، إنه أبو عبد الرحمن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، كان يلقب من باب تشريفه وتكريمه بصاحب النعلين أو بصاحب النعل. لماذا؟ اسمعوا إلى الجواب كما أخرجه الحارث ابن أبي أسامة الإمام الجليل في مسنده. أخرج الحارث رضي الله عنه وأرضاه أن ابن مسعود كان يلبس الرسول نعليه، إذا قام النبي ألبسه نعليه، فإذا جلس خلع نعليه من رجليه ووضعهما في ذراعي، يعني فردة تحت كل ذراع، لا يضعهما ابن مسعود. ابن مسعود فقيه هذه الأمة الذي قال أخذت 70 سورة من فم رسول الله، فما لفم العلامة الإمام السيد السند الجليل ابن مسعود لا يسمح لنفسه أن يضع نعلي رسول الله على الأرض، يضعهما مدة جلوسه عليه الصلاة وأفضل السلام، والنبي يوافقه لأنه يعلم أنها قربة إلى الله وشرف لفاعله صلوات الله عليه وسلامه. نعم تعلمون، لو وددت أن أمثال هذه الخطب تترجم ويسمعها هؤلاء سيضحكون فيما يظهرون أيها الإخوة، وسيموتون كمدا وحسرة فيما يبطنون، سيحسدوننا على هذه المحبة ويحسدون نبينا وهو المحسد، ولا ترى محسدا إلا العرانين من الناس، أما السخفاء فلا ترى لهم حاسدا، لا نرى المحسدين إلا العرانين، وهذا أشمهم عليه الصلاة وأفضل السلام وأسماقهم وأعلاهم، يحسدونه على هذه المحبة، ويعلمون أنه بهذه المحبة وهذه التكرمة وهذا الشغف وهذا الهيام وهذا العشق وهذا التتيم به عليه الصلاة وأفضل السلام لن ولن ولن تكون لهم علينا سبيلا إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه بداءة ليخضت هذه الأمة. الآن علمت هذه الأمة أنها تعادى وما تعادى إلا لدينها، ما تعادى وما تشنأ وما تحتقر أيها الإخوة إلا لدينها، فليس أمامها إلا أن تتمسك بأذيال هذا الدين، ليس أمامها إلا أن تعز وأن تقهر هؤلاء كمدا الذين بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، إلا بعودة حميدة رشيدة حقيقية حقيقية لا مظهرية إلى هذا الدين العظيم. نعود إلى سياق حديث الحارث رحمة الله عليه، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قام يلبسه نعليه. هل تعلمون أيها الإخوة والأخوات أن هاتين النعلين الشريفتين قد عني الأئمة الكبار ساداتنا وتجار رؤوسنا أعلام الهدى الأدلاء أيها الإخوة على الله سبحانه وتعالى، العلامة الإمام أبو بكر ابن العربي شيخ الإسلام المالكي وليس الصوفي محي الدين، أبو بكر ابن العربي صاحب القبس وقانون التأويل وصاحب التفسير لكتاب الله الذي وقع في 80,000 ورقة، شيخ الإسلام ابن العربي وشيخ الإسلام ومجدد الإسلام في القرن الثامن، الحافظ العراقي شيخ الحافظ ابن حجر العسقلاني قدس الله أسرار الجميع وأعلى مقاماتهم في دار التهاني ابن العربي، الحافظ العراقي الإمام السخاوي، الإمام السيوطي، الإمام التتائي، الإمام ابن مرزوق، الإمام الشهاب أحمد بن يحيى المقري، من أعدد؟ كثيرون جدا. لقد عني هؤلاء الأئمة الأجلاء بماذا؟ هم لم يجدوا النعلين وإلا لاختتلوا عليهما، وإنما على مثال النعلين، عنوا شديدا بمثال النعل الشريفة. كم كان طولها؟ كم كان عرضها؟ مما صنعت؟ هل لها قبال أي زمام واحد أو قبالان؟ إلى آخره إلى آخره. وألفوا في ذلكم المصنفات ورسموا صورا لهاته النعل الشريفة، تبركوا بها ورعوا فيها من كرامات الله وآياته الشيء الذي رقبوه في كتبهم. إي والله، نعم، ليسمع هؤلاء. إذن كم هي مكانة محمد لدينا ولدى علمائنا وساداتنا؟ هذه هي مكانة محمد. الحسن البصري فيما يروى ذكر مرة هاته النعل الشريفة فقال: له نعل نعل بذكرها. قيل: يا تقي الدين، كيف نعل بذكر النعل؟ قال: ألم تعلموا أن الله تبارك وتعالى أمر كليمه موسى عليه الصلاة وأفضل السلام أن يخلع نعليه بالوادي المقدس في الأرض، في هذه الأرض. إنك بالوادي المقدس طوى، اخلع نعليك، إنك بالوادي المقدس طوى. لكن محمدا لم يؤمر بخلع نعليه وهو فوق سدرة المنتهى، فله نعل نعل بذكرها. تراب هذه النعل شرف ودواء وشفاعة لنا أيها الإخوة، نعم، من غير مبالغة. وإلا لماذا عني هؤلاء العمة الذين سميت طائفة قليلة منهم بمثال النعل الشريفة؟ يا ليت عندنا هذا المثال، وسنسعى في البحث عنه أيها الإخوة، في شكل النعل كيف كانت، طولها عرضها. الحافظ العراقي قدس الله سره الكريم له ألفية في السيرة النبوية غير ألفيته الحديثية في المصطلح، له منظومة من 1000 بيت من الشعر في السيرة، ذكر في جملة أبيات، في بضعة أبيات أيها الإخوة، ذكر وصف النعل الشريفة، طولها وعرضها وقباليها، وكان لها قبالان أيها الإخوة، كان لها قبالان، هكذا النعل. فكيف بمحمد نفسه عليه الصلاة والسلام؟ كيف بعرقه؟ كيف بشعره؟ كيف ببصاقه؟ كيف بنخامته؟ كيف بلمساته الحانية؟ كيف بدعواته الضارعة؟ شيء لا يمكن، لا نستطيع أيها الإخوة أن نقادره قدره أبدا. إنه الشفيع، شفيع العالمين أيها الإخوة، هو الشفيع لمن زلت به قدم، وكلنا خائف من زلة القدم. هو الشفيع لمن زلت به قدم وكلنا خائف من زلة القدم. نسأل الله أن يثبت أقدامنا على الصراط وأن يجوزناه بشفاعته عليه الصلاة وأفضل السلام. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا يوم القيامة في زمرته وتحت لوائه. اللهم أوردنا حوضه واسقنا بيده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا من أسعد خلقك بشفاعته عليه الصلاة وأفضل السلام. اللهم آمين آمين، لا أرضى بها واحدة حتى أضم إليها 1000 آمين. أمين مصطفى للخير يدعو كضوء البدر زايله الظلام. فمن كان أو من قد يكون كأحمد نظام لحق أو نكال لملحد؟ يقول حسان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي كان مؤيدا بروح القدس، نعم، قال: إذا ما بدا في الليل البهيم جبينه تبدى كضوء مصباح، أيها الإخوة، كضوء مصباح الدجى. فمن كان أو من قد يكون كأحمد نظام لحق أو نكال لملحد عليه الصلاة. لا يزال الملاحدة، لا يزال السخفة، صدقوني في باطني لم أعر هذه القضية التافهة أي شيء، لم يغضبني كثيرا هذا، لم يغضبني كثيرا. لماذا؟ كيف يغضبني ما يقوله وما يكتبه الذين يأتون أمهاتهم؟ هكذا قلت لنفسي. نحن نعلم الدركة التي تردى فيها هؤلاء القوم، إنهم يأتون أمهاتهم، إنهم يأتون بناتهم، إنهم لا يعرفون معنى لشرف ولا لعرض ولا لدين ولا لمقدسات ولا لإنسانية، إنهم أشباه البهائم بل أضلوا سبيلا. فهل نغضب؟ هل نغضب إذا حاولوا أن ينالوا من سيد العالمين؟ وأين وأين؟ وأين الثريا من يد المتناول كما قلنا؟ مستحيل. لكننا فرحنا وسعدنا كما قلت في صدر الخطبة بموقف هذه الأمة المحمدية المصطفوية، أمة الحبيب المحبوبة إن شاء الله من رب العالمين. الله أكبر. هذه الأمة أيها الإخوة يمكر بها الليل والنهار، أنا متأكد لولا ما يدفع الله عنها لربما استؤصلت شأفتها، لكنها باقية تزيد وتنمو وتغيظ بزيادتها، تغيظ وهي تزداد الآن خيرا بحمد الله تبارك وتعالى، ونرى رواق الإسلام وبساطه يمتد بفضل الله تبارك وتعالى في غير ما بلد. والآن أصبحوا موقنين أن لو خلي بين هذه الشعوب أيها الإخوة وبين أمر نفسها لما اختارت إلا الإسلام. أصبحت قضية واضحة، ومن لم يرضي هذا فليلتحق بمن شاء وبما شاء. هذه الأمة لا تعرف لها كينونة ولا وجودا إلا بالإسلام ومن خلال الإسلام، فهي أمة الإسلام. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، شرفكم، علوكم، مكانتكم، مثابتكم، وجودكم، كيانكم، احترامكم في العالمين بهذا الكتاب، بهذا النبي، بهذه الطريق بحمد الله تبارك وتعالى. ونعود إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. هكذا النبي أيها الإخوة كان يأذن في أحيين كثيرة لأصحابه وإخوانه وأتباعه أن يقبلوا يديه، يعلم لماذا يحرموا من هذه البركة، وأن يقبلوا رجليه وأن يتمسحوا به. في الحديث الذي أخرجه أبو القاسم البغوي وابن أبي خيثم وابن أبي عاصم وغيرهم، حديث طلحة ابن البراء يقول: أتيت النبي عليه الصلاة وأفضل السلام وكنت غلاما حدثا، شابا صغيرا ربما ابن 17 سنة 16 سنة، حامي الصدر كما نقول، مليء حماسة وصدقا وإخلاصا. قال: وجعلت ألصق به من شدة المحبة، إنه مغناطيس القلوب عليه الصلاة والسلام، مغناطيس القلوب صلوات الله عليه وسلامه أيها الإخوة، له جاذبية مطلقة، جاذبية استثنائية. هذا الشاب لأول مرة يرى النبي، آمن به مع من آمن، لكن هذه أول فرصة يراه. قال: فجعلت أقترب منه وألصق به، ثم أكب إيه؟ وقبل قدمه، قبل قدم النبي، وقال: يا رسول الله مرني بما شئت، ماذا تريد أن أفعل لك؟ أي شيء تريد أنا ألبيك فيه؟ قال: اذهب فاقتل أباك. قال: نعم. فخرج موليا مباشرة إلى أبيه ليقتله. الله أكبر، ما هذه الجاذبية، ما هذه الجاذبية أيها الإخوة. فدعا به النبي اختبار قصير جدا، نجح فيه، جاوزه، اجتازه. قال: تعال إني لم أبعث بقطيعة رحم. لا، ليس هذا مطلوبا منك، لكن بوركت أيها الشاب، يا طلحة ابن البراء بوركت. رافع ابن عمرو المزني يقول رضوان الله تعالى عليه، وكان غلاما ابن 5 أو 6، ولدا صغيرا، يقول: إني لمع أبي في حجة الوداع إذ أخذ بيدي حتى صرنا إلى رسول الله وهو على متن ناقته القصواء عليه الصلاة وأفضل السلام في منى يوم النحر، يوم العيد، وهو على ناقته. فقلت: يا أبت من هذا؟ مباشرة لفت نظره فقال لي: هذا رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. هنيئا لهم، يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هذا رسول الله، هذا سيد الخلق أجمعين، هذا الذي قال فيه القطب، قطب الأولياء والعارفين في وقته، طيفور ابن عيسى المعروف بأبي يزيد البسطامي قدس الله سره الكريم، قال: خط لجة بحر المعارف بنية أن أتبين حقيقة محمد عليه الصلاة والسلام، أي حقيقة أي مقامه ورفعته. ما هو؟ أين بلغ؟ قال: فوجدتني محجوبا عنه عليه الصلاة والسلام بألف حجاب من نور. ألف حجاب من نور عن رسول الله، لو اقتربت من الحجاب الأول لاحترقت كما تحترق القشة أدخلت النار. هذا قطب الأولياء، لو تقرؤون عنه وعن كراماته وفتوحاته، الشيء المدهش. ولا شيء، لا شيء، إلى جانب سيد الأولين والآخرين، إلى من أقسم الله بعمره بحياته عليه الصلاة والسلام. نعم، حبيب الرحمن، وأنت باب الله، أي امرئ أتاه من غيرك لا يدخلي، وأنت باب الله، أي امرئ أتاه من غيرك لا يدخلي. قال تبارك وتعالى كما في الحديث القدسي، قال: وعزتي وجلالي يا حبيبي، يا صفوتي من خلقي، لو جاءوني من كل مكان واستفتحوا علي كل باب ما أذنت لهم حتى يلجوا خلفك. الطرق مقطوعة، الأبواب موصدة، الرحمة ممنوعة إلا من طريق الحبيب الأعظم والنبي الأجل الأكرم الأفخم، نوامي صلوات الله وشرائف بركات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، اللهم آمين. المهم قال: يا بني هذا رسول الله. قال: فأتيته ومسحت ساقه بكفي ودنوت حتى أدخلت يدي كفي بين أخمصه وبين النعل. الغلام يعرف هذا، الغلام يعرف أنه لابد أن يصيب من بركة رسول الله يتمسح به، غلام ابن 5 أو 6 سنوات لا إله إلا الله. والكبار يفعلون هذا، الصغار والكبار الكل، ولو أذن للنساء لفعلنا هذا، ولكن ما كان يأذن عليه الصلاة وأفضل السلام. قال: فلكأني أجد بردها، فلكأني أجد بردها. عروة ابن مسعود الثقفي في الحديث المخرج في كتب السير وفي الصحيحين: وبعثته قريش وسيطا لها في الحديبية، فلما جاء النبي وكان يرمقه، يقول عروة ابن مسعود قال: فوالله ما تنخم نخامة إلا وقعت في يد رجل منهم. أصحاب رسول الله: ممنوع تقع على الأرض نخامة من خير جسد ومن خير نفس وروح إلا وقعت في يد رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. هنيئا له، هنيئا له. عبد الله ابن الزبير أيها الإخوة لما شرب دم المصطفى النبي قال له: أهريقه، أهرقه، أهرقه. فاختفى وراء حائط وشربه، ولما عاد سطع نور في وجهه، رآه النبي قال: ماذا فعلت بالدم؟ رأى وجهه قال: شربته يا رسول الله. يقول الرواه: ففاح من فيه رائحة عبقة لم تزايله حتى توفي شهيدا. وقاله النبي المصطفى: ويل لك من الناس وويل للناس منك، رضي الله عنه وأرضاه. من شاء ينظر إلى رجل حرم الله بدنه على النار فلينظر إلى هذا. انتهى، لأن دم المصطفى أجزاء منه صارت في أجزائه، انتهى، لا يمكن أن يعذب. هنيئا لابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. هكذا. المهم أيها الإخوة: إلا وقعت في يد رجل منهم فذلك بها وجهه وجلده. قال: وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، أي الماء الذي يتوضأ به، الوضوء بالفتح. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، على فضفة وضوئه، يقتتلون دون أن يشربوا، أن يتمسحوا، أن يتبركوا، وهو يأذن لهم بذلك. وإذا تكلم أنصتوا فلا يسمع لهم صوت، وما رأيت أحدا منهم يحد النظر إلي. الكل مطرق أيها الإخوة، ساكن. ولذلك لم ترد أوصاف النبي ونعوته إلا عن صغار الصحابة سنا، الحسن وابن أبي هالة وأمثال هؤلاء رضوان الله عليهم أجمعين، إلا عن صغارهم سنا الذين ما كانوا يحسون ولا يشعرون إلا قليلا أيها الإخوة، أقل من الكبار. أما الكبار لا، من الصعب أن يصف لك النبي لأنه لم يره جيدا، لم يحد النظر فيه أبدا أيها الإخوة، لا يكلم مهابة. والسائلون نواكس الأذقان، نواكس الأذقان أبدا، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم عليه الصلاة وأفضل السلام. ولما عاد إلى مكة إلى قريش قال: أي قوم، والله لقد أتيت الملوك، لقد وفدت على الملوك، وأتيت كسرى في ملكه، وأتيت قيصر، وأتيت النجاشي، فإن رأيت، أي ما رأيت ملكا يعظمه أتباعه وأصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا. حتى النخامة، حتى البساق، نعم بساقه الشريف، هنيئا لهم، هنيئا لهم. روى أصحاب السير ابن إسحاق والبيهقي وغيرهم عن عروة ابن الزبير، وهذا مرسل لكنه خبر متواتر، أن قريشا لما أخرجت صاحب رسول الله زيد ابن الدثنة أو الدثنة فهما ضبطان، لما أخرجت زيد ابن الدثنة إلى التنعيم لأنهم كانوا يعظمون الحرم أن يلحدوا فيه فيقتلوا فيه رجلا كان أو امرأة، لا يقتلون فيه أحدا، فأخرجوه إلى التنعيم إلى الحل حتى يقتل في التنعيم. والتقى في الطريق بأخيه ولي الله الصاحب الجير خبيب ابن عدي رضي الله عنهما وأرضاهما، فتواصيا بالصبر والثبات أمام المكاره. لا تكع، لا ترجع يا أخي، اصبر، إن هي إلا ساعة، ونكون إن شاء الله في رحمة الله الواسعة، رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين. فقال أبو سفيان يقول الراوي: وكان يومئذ كافرا مشركا، فقال لزيد ابن الدثنة: يا زيد أنشدك بالله، أستحلفك بالله، وهذا شيء عظيم لا يكذبون معه، أنشدك بالله يا زيد، أتود أن محمدا مكانك، يعني تضرب عنقه مكانك الآن ويبضع كما بضعوا، يقطع إربا إربا، وأنك في أهلك أي آمنا مطمئنا. قال: والله الذي لا إله إلا هو زيد. أين نحن من هؤلاء أيها الإخوة؟ هذا هو الحب الصادق، هذه علائم المحبة والإيمان الكامل. اللهم كمل إيماننا وقدس ضمائرنا ونور سرائرنا وعد علينا بخير عائدة يا عواد يا رحيم يا رب العالمين يا عواد بالخيرات. قال: والله الذي لا إله إلا هو ما أود أن محمدا صلوات الله عليه وسلامه في أهله حيث هو الآن ويشاك بشوكة، وأنني في أهلي آمن مطمئن، لا أود أن الرسول يفديني ويخلصني مما أنا فيه من القتل من التبضيع بشوكة يشاكها، وليس أن يقتل مكاني. وفي روايات أنهم ناشدوا بذلك خبيبا، وغير بعيد أنهم ناشدوا الاثنين أيها الإخوة، غير بعيد أنهم ناشدوا زيدا وخبيبا رضي الله عنهما. فقال أبو سفيان: ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. إيش الحب هذا؟ حب عظيم جدا أيها الإخوة، الآن بعد 1400 سنة وتزيد في هذه الأمة، لا أقول عشرات، أكثر إن شاء الله من عشرات الملايين هم على استعداد أن يفدوا رسول الله وهو حيثه بأنفسهم وأولادهم وأهليهم وأموالهم. هذا حب هذه الأمة وصدقها مع نبيه عليه الصلاة والسلام. اللهم عظم حبنا له وإجلانا له، وعظم حظنا منه ومن شفاعته عليه الصلاة والسلام. عبد الله ابن أنيس الصحابي الجليل أيها الإخوة، الذي أصابه الكمد حتى مات بوفاة رسول الله، عبد الله ابن أنيس يدعوه النبي يقول له: يا عبد الله، بلغني أن خالد ابن سفيان ابن نبيح يجمع لي ليحاربني ليغزوني، فأتيه فاقتل. قل: تعم يا رسول الله، ولكن انعته لي حتى أعرفه. قال: هو بعورنا، إلى جانب مكة بوادي عورنا، هو بعورنا، وإذا رأيته أخذتك قشعريرة، كما نقول قشعريرة، قشعريرة. قلت: نعم يا رسول الله. فذهب إليه مفردا وحيدا بسيفه، قال: فرأيته ينتجع منزلا لضعنه، أي لنسائه في الهوادج. قال: فخشيت أن يكون بيني وبينه محاولة تشغلني عن صلاتي. الله أكبر، رضي الله عنهم وأرضاهم، هو في هذه المهمة وقد يقتل، لكن الهم الأعظم عنده ألا تفوته الصلاة في وقتها، رضي الله عنهم. هذا هو الإيمان، هذا هو الإسلام والتسليم أيها الإخوة. قال: فجعلت أومئ وأنا أتحرك تجاهه برأسي للركوع والسجود أصلي. المهم أمكنه الله من فقتله. قال: فتركته في الوادي مكبات عليه ضعائنه يبكينه. فلما دخلت على النبي ورأني قال: أفلح الوجه؟ قلت: نعم يا رسول الله. قتلته؟ قال: صدقت، تعال معي. قال: فادخلني بيته وأعطاني عصاة صغيرة، عصية، قال: خذ هذه خليها معك. قال: خرجت بها. قالوا: ماذا أعطاك؟ قلت: أعطاني هذه العصا أو العصية. قالوا: لما؟ قلت: لا أدري. قالوا: أرجع عليه واسأله لماذا، ما نبأ هذه العصا العصية، عصية من رسول الله من يده المباركة، قد يكون لها نبأ عظيم. وقد كان، وقد كان. قال: فعدت إليه وقلت: يا رسول الله، لما أعطيتني هذه العصية؟ قال: آية بيني وبينك، علامة، آية بيني وبينك يوم القيامة، وإن أقل الناس يومئذ المتخصرون أو المختصرون، الذين إيه؟ يأخذون عصا أيها الإخوة يعتمدون عليها، آية ستأتي بها يوم القيامة لأشفع لك عند الله. فضمها إلى سيفه رضي الله عن عبد الله بن أنيس، فضمها إلى سيفه وكانت معه حتى إذا قضى دفنت معه وجعلت في كفنه، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. خالد ابن الوليد أيها الإخوة، صاحب المعارك الغر المحجلة، سيف الله البتار المسلول، تضيع له قلنسوة، قلنسوة صغيرة بالية قديمة في اليرموك، فيناضل عنها ويطلب من أصحابه وجنده أن يبحثوا عنها بحثا حثيثا حتى إذا وجدوها استخلوها. قلنسوة قديمة مهترئة بالية خلقانة. قالوا يا سيف الله، ما خبر، ما نبع هذه القلنسوة؟ لماذا أنت معني بها؟ مجرد قلنسوة طاقية بسيطة. فقال: حضرت مع النبي عليه الصلاة وأفضل السلام عمرته، يبدو أنها عمرة الحديبية، عمرته أو إحدى عمره الأربع، يعتبر في الجاهلية عمرا كثيرة، أما عمره في الإسلام فأربع كما هو مشهور عليه الصلاة وأفضل السلام. حضرت معه إيه؟ عمرته عليه الصلاة وأفضل السلام. فلما قص شعره، أو قال حلق عفوا، النبي كان يحلق، لا يستبقي شيئا من الزينة، إنه رجل الله، إنه ولي الله، لا يستبقي نفسه شيئا من زينة الدنيا، شعر أو غير شعر، كان يحلق ويترحم على المحلقين ثلاثا والمقصرين واحدة. قال: أتيت وهو يحلق شعره، أو قال يحلق شعره، فابتدره الناس. قال: فسبقت إلى شعر ناصيته، قال: فوضعت في هذه القلنسوة فما حضرت بها حربا قط إلا أظفرني الله. هو يعلم أنه ببركة هذه الشعور المصطفوية سينصر، يستفتح بها يا أخواني، يستفتح بها، يستفتح بها في المعارك على الكفار فينصر. خالد رضي الله عنه وأرضاه، الله أكبر، شعور لحيته الشريفة، شعور بدني، شعور رأسي. يروي الإمام مسلم في صحيح عن أنس رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، يقول في حجة الوداع، يقول: ولما حلق شعر رأسه اكتنفه الناس كلهم حريص على ألا تقع شعر إلا في يد أحدهم، ولا شعر على الأرض، الكل أيها الإخوة وقد ازدحموا فهم كضيضون على شعره، لأنهم يعلمون بركات شعره الشريف عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين من حديث أنس أنه فرق شعره في أصحابه، هو الذي أمر بذلك، قال لأبي طلحة: وزعه في الناس، اقسمه. يقال إن أبا طلحة أخذ نصفه وحده رضوان الله عليه. أبو طلحة حقيق له، لماذا؟ أبو طلحة هو الذي ثبت عنه من حديث أنس أيضا أنه وقف أيها الإخوة في المعركة يوم أحد يرمي، وكان راميا مجودا يرمي، وقد ترس نفسه، جعل نفسه ترسا لرسول الله، الرسول ورائه وهو أمامه كالترس، فكان إذا رمى شخص النبي بدنه الشريف هكذا يريد أن يرى أين وقعت رميته، أين وقع السهم، فإذا فعل النبي هكذا فعل أبو طلحة هكذا أيضا حتى يعلو ويقول: يا رسول الله نحري دون نحرك، لا ترمى بسهم يا رسول الله، أخشى حين تتطاول للرؤية هكذا أن يصيبك سهم غرب، نحري دون نحرك، وفي رواية: صدري دون صدرك. ثم قاله: يا رسول الله إني امرؤ جلد، وجهني في حاجاتك وامرني بما شئت وأنا ألبي إن شاء الله. فارس الذي قال عنه النبي: أبو طلحة كتيبة وحده، فارس بغوار جيش كتيبة كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فخص بنصف شعر رسول الله. يقول أنس على ما أذكر، أخرجه الإمام أحمد في مسنده، يقول أنس: جاءنا النبي في بيت أمي، أم سليم رضي الله عنها وأرضاها وعن ابنها أنس، جاءنا النبي في بيت أمي وكانت خربة معلقة بعمود هكذا في البيت، فشرب النبي من فيها، أي من فم القربة، واقفا، مما يدل على أن الشرب واقفا أيها الإخوة خلاف الأولى وليس حراما، هو مجرد خلاف الأولى، مكروه تنزيها. شرب من فيها واقفا، يقول أنس: فرأيت أمي قطعت فم القربة فهو عندنا للبركة حتى لا يشرب أحد بعد رسول الله ويذهب أثر شفتيه الشريفتين في القربة، بركة، ختمت مهرت بشفتي رسول الله. ما أحسن تلطفهم أيها الإخوة لنيل البركات، ما أحسن هذا التلطف، يعني هم كانوا مؤمنين، كانوا يعرفون قدر حبيبهم ونبيهم أيها الإخوة، كانوا يعرفون قدره عليه الصلاة وأفضل السلام. جبريل كان خادما له ليلة المعراج أيها الإخوة، جبريل كان خادما أشبه بالخادم وبالدليل له عليه الصلاة وأفضل السلام. فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي عليه الصلاة وأفضل السلام. ورضي الله عن الإمام شيخ الإسلام المجتهد الكبير تقي الدين السبكي وقدس الله سره، كان من كبار أولياء الله ومن مجتهدي أئمة هذه الأمة، له تائية في مدح الحبيب المصطفى، يقول في آخر تائيته قدس الله سره: وأقسم لو أن البحار جميعها مدادي وأقلامي لها كل غوطتي ما أتيت بمعشار آيك التي تزيد عن عد النجوم المنيرة. قال لو كل بحار الدنيا مداد لي حبر أكتب به، وكل غوطات الدنيا، كل الغابات الملتفة الكثيفة والغيضات المشتجرة تتحول أشجار وأقلاما لي وريشة أكتب بها ما أتيت بمعشار آياتك وممادحك وشمائلك ومعاجزك، لأنها تزيد عن عدد النجوم التي تزيد عن عد النجوم المنيرة، رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن كل من مدح هذا النبي المصطفى وأرضاه بمدحه. اللهم اجعلنا ممن يرضى عنهم، اللهم أقر عينه بنا وأقر عيننا بحبه، اللهم آمين. هكذا أيها الإخوة، كان يأذن لهم بأن يقتسموا شعره وأن يتبركوا به عليه الصلاة وأفضل السلام. هكذا في حديث المزارع ابن عامر الذي أخرجه البيهقي وأبو داود، وهو حديث وفد عبد القيس وأصله في الصحيحين، لكن هذه زيادات عند أبي داود والبيهقي، عن المزارع ابن عامر يقول: كنت في الوفد، أي وفد عبد القيس من اليمن، قال: فلما وصلنا ابتدرنا، فمنا من أكب على يديه ومنا من أكب على رجليه، والنبي أذن لهم بذلك، يقبلون أقدام النبي ويقبلون يديه الشريفتين عليه الصلاة وأفضل السلام. نعم، عيسى ابن طهمان يقول عيسى ابن طهمان: دخلت على أنس بن مالك مرة فأخرج لنا، يعني دخل في جماعة إذن، فأخرج لنا نعلين جرداوين، أي صقيلتين لا شعر أو لا شعور عليهما، لم نعرف لماذا أكرمهم نوع من الكرامة، كما تكرم الضيف ها؟ تخرج له شيئا جيدا، هذا أخرج لهم نعلين جرداوين وضعهما بين أيديهم، بين أيدي الضيف الزوار. لم يعرف هذا، لم يدرك عيسى بن طهمان القصة المغزى. قال: ثم حدثني بعد ثابت البناني، وهو أجل تلامذة أنس بن مالك الولي الصالح، الذي رؤيا يصلي بعد موته في قبره حين كشفوا عن قبره أيها الإخوة، لأنه كان يسأل الله أن يؤتيه الصلاة في قبره، قدس الله سره. وهذا تابعي، ليس صحابيا، هذا تابعي، هذه كرامة تابعي، اللهم ألحقنا بهم وأعد علينا من بركاتهم وأنوارهم يا كريم. قال: فحدثني ثابت البناني بعد أنهما نعلا رسول الله، فكان أنس يكرم بهما الضيف، يضع النعلين بين أيدي الضيوف ككرامة، بركة تحل على الجميع، نعلاء الرسول، ويا لها من كرامة، يا لها من بركة، يا لها من بركة. يقول الإمام الجليل ولي الله الرجل الصالح محمد ابن سيرين، قال: قلت لعبيدة السلماني، عبيدة، هناك عبيدة وهناك عبيدة، هذا عبيدة تابعي شيخ ثقة جليل مخضرم فقيه ثبت، كان شريح القاضي، وهو من هو إذا أشكلت عليه مسألة سأل عبيدة السلماني، هذا عبيدة توفي بعد السبعين، قال: قلت لعبيدة السلماني: يا عبيدة، عندنا شعر من شعر رسول الله أصبناه من قبل أنس، وفي رواية أصبناه من قبل أهل أنس. قال عبيدة السلماني: لأن تكون عندي شعرة واحدة منها، من هذه الشعور، أحب إلي من الدنيا وما فيها، شعرة واحدة فقط تزن هذه الدنيا بكل ما فيها. الله أكبر، إلى هذه الدرجة؟ نعم، إلى هذه الدرجة، وأعظم من ذلك، وأعظم من ذلك، هذا رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام في بعض ما زكاه ومدحه ورفعه وخصه به الله صلى الله عليه في الأولين، وصلى الله عليه وسلم في الآخرين، وصلى الله عليه وسلم وشرف وكرم في الملأ الأعلى أجمعين إلى يوم الدين. أقول هذا القيل وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، ذكر الشهاب أحمد بن يحيى المقري الذي عرضنا لذكره في الخطبة الأولى في كتابه فتح المتعال. فتح المتعال في ماذا أيها الإخوة؟ في شرف النعال النبوية المصطفوية، كتاب كبير في نعلي رسول الله ألف، فيه العجب العجاب هذا الكتاب، وفيه مثال النعلين. ذكر في هذا الكتاب أن شريف المدينة في وقته، في وقت الملك الصالح المنصور صلاح الدين الأيوبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قامع وقاهر الصليبيين والملاحدة والزنادقة والجاحدين، شريف المدينة بعث إليه مروحة، مروحة من سعف النخل تصنع بسرعة هذه وليس لها كبير قيمة، أرسله رسولا خاصا بهذه المروحة فقط هدية للسلطان. هذه المقام السلطان؟ فأخذها السلطان متعجبا كالمستنكر، ما هذه الهدية؟ قيل من شريف المدينة، رجل شريف وغني ووجيه وعلي، من شريف المدينة من نسب رسول الله. فقرأ على وجهها هكذا، اتفق له، قرأ على وجهها: هذه هدية ما أهديت لك ولا لأبيك ولا لأحد من الملوك، أو ما أهدي لك ولا لأبيك ولا لأحد من الملوك قبلك مثلها. فغضب السلطان رؤية الغضاضة في وجهه، هذا احتقار أم هزوء أم سخرية؟ لكن الله ألهمه أن يقلبها على وجهها الثاني أيها الإخوة، فإذا فيها بيتان من الشعر: أنا من نخلة تجاور قبرا ساد من فيه جميع الخلق طرا، قد شملتني عناية القبر حتى صرت في راحة ابن أيوب أخرى. فبكى السلطان ووضعها على محاجره وقال: صدق صدق، بارك الله فيه. هذه ماذا؟ هذه مروحة مصنوعة من جريد نخلة أيها الإخوة، نابتة إلى جانب القبر الشريف. طبعا شرف كبير، شرف كبير. قال هذا الشاعر الشريف: أنا من نخلة تجاور قبرا ساد من فيه جميع الخلق طرا، قد شملتني عناية القبر حتى صرت في راحة ابن أيوب أخرى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه كلما ذكره الذاكرون، وكلما غفل عن ذكر الغافلون، وكلما ذكرك الذاكرون، وكلما غفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، صل وسلم وبارك عليه في الأولين، صل وسلم وبارك عليه في الآخرين، صل وسلم وبارك عليه في الملأ الأعلى أجمعين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك أن تصلحنا وتصلح بنا، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم يا من قلت وقولك حق ووعدك صدق، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيل، إن شانئك هو الأبتر. نسألك بأسمائك العلا وصفاتك الجلى يا رب العالمين أن تبتر هؤلاء، اللهم اجعلهم منقوصين منزورين مدحورين، اللهم اجعل أمرهم في سفال واجعل سعيهم في وبال، اللهم أدر عليهم دائرة السوء فإنهم لا يعجزونك، واشف بذلك يا رب العالمين صدور قوم مؤمنين. اللهم إنا نسألك أن تحيينا على سنة حبيبنا محمد صلوات الله وتسليماته وتشريفاته وتبريكاته عليه وآله وأصحابه وأتباعه أجمعين. اللهم أحنا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا يوم القيامة في زمرته وتحت لوائه. اللهم أوردنا حوضه، اللهم أسعدنا بشفاعته، اللهم اسقنا بيده الكريمة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لهذه الأمة المحمدية المصطفوية أمر رشد تعز فيه أولياءك وتذل فيه أنوف أعدائك، يعمل فيه بطاعتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتأمن فيه سبل المؤمنين، وتخزى فيه أنوف الكافرين، وتذل نفوسهم بقدرتك يا عزيز يا جبار يا قهار يا رب العالمين. اللهم عد بنا إلى دينك عودا حميدا، اللهم ردنا إليه ردا جميلا، اللهم أصلح شباب المسلمين وشواب المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا يائسا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي